قال رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. نعم. الأذان حضر؟ أي نعم. قال: باب احترام أسماء الله تعالى، أي بتعظيمها وإجلالها. ومن احترام أسماء الله أن يغير الاسم لأجل ذلك، يغير اسم المخلوق إذا كان فيه انتقاص أو كان فيه تعاظم فيتسمى باسم الله، فيغير الاسم لأجل ذلك. وهذا يتعلق بما قبله في التسمي بقاضي القضاة، ويتعلق أيضا بما سبق من جحد شيء من الأسماء والصفات. فاحترام أسماء الله من احترام الله عز وجل وتعظيمه، فإن الأسماء لمن؟ أعلام على ذاته سبحانه، دالة على صفاته. فإجلال أسماء الله من إجلال الله، كما أن احترام القرآن من أين؟ من احترام كلام الله، لأن القرآن من كلام الله، من احترام وإجلال الله سبحانه وتعالى. ويترتب على هذا الإجلال والاحترام أن نغير الأسماء لأجل ذلك، أي لأجل تحقيق احترام أسماء الله، ولا يشاركه في أسمائه مخلوق إلا ما جاء به الدليل. فإن الاسم وإن كان كالاسم لكن المسمى ليس كالمسمى. سمى الله نفسه رؤوفا رحيما، وسمى رسوله رؤوفا رحيما، لكن ليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. سمى الله نفسه ملكا، وسمى بعض خلقه ملكا، ولكن ليس الملك كالملك. سمى نفسه عزيزا، وهو العزيز الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. وسمى بعض خلقه عزيزا، وقالت امرأة العزيز. فهذا وإن كان الاسم كالاسم في لفظه لكنه يغايره في معناه ومؤداه. قال: وعن أبي شريح، وهو أبو شريح الخزاعي، اسمه خويلد بن عمرو، وكان ممن أسلم عام الفتح رحمه رضي الله عنه، ومقل بالرواية، له 20 حديثا روى له صاحب الصحيحين، روي له 2 حديث. مات 68 في المدينة. وهذا أبو شريح خويلد بن عمرو، وقيل اسمه غير ذلك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكنى قبل ذلك بأبا الحكم، يكنى أبا الحكم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. هو الحكم، يحكم بين عباده، وإليه الحكم، إليه التحاكم، إلى شرعه وإلى أمره وإلى نهيه. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وأن احكم بينهم بما أنزل الله إليك، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهو يكنى أبا الحكم، فكره النبي هذه الكنية أبا الحكم، لأن الحكم من أسماء الله والحكم من أفعاله. فقال أبو شريح مبينا علة ذلك: يا رسول الله، إن قومي، وقومه إما من كندة أو من ضبة، قيل إنه من ضبة وقيل إنه من كندة، إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. حكم بينهم يعني فصل بينهم في الحكم، لعقله ورزانته واعتداله وعدم ظلمه وميله مع قوم إلى آخرين. ولهذا يحصل عند الناس أن فيهم عقلاء، وكان أبو شريح من هؤلاء العقلاء. حضر الأذان. نعم. قال وعن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى وفي رواية يكنى أبا الحكم لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فتح مكة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، هو الحكم فيما يختلف فيه الناس، وهو الذي يحكم بين عباده فيما يختلفون فيه، وإليه الحكم في الدنيا وفي الآخرة، وما اختلفتم من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي، أي قبيلته، كانوا إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين، أي المختصمين ومتنازعين، لأنه صاحب عدل وإنصاف وعقل واتزان ومروءة. لما كان بهذه الصفة أنه صاحب عقل واتزان ومروءة وإنصاف، رضي قومه بصلحه. والصلح يا أيها الإخوة هو المأذون به في الإصلاح بين المتخاصمين، صلحا من غير إلزام. أما الإلزام فلا يكون في الصلح، وإنما يرجع إلى حكم الحاكم الشرعي، حكم القاضي الذي يقضي بعلم الله وبوحيه. فإن كان الصلح على جهة الإلزام كما بين القبائل الآن في منازعاتهم وقبيلاتهم وسلومهم، قالوا: نختصم إلى مقطع الحق، إلى المقرع، إلى العارفة، إلى الشيخ فلان، فإن كان هذا للصلح بينهم من غير إلزام ولا إيجاب شيء عليهم فلا إشكال. أما إذا كان فيه إلزام فانتقل من كونه صلح إلى كونه حكم، وسدا للذريعة وتحقيقا لهذا الأمر العظيم نقول: حتى هؤلاء المقارع ومقاطع الحق ومن يصلحون بين القبائل لا ينبغي أن يكون صلحهم مأذونا به إلا تحت نظر القضاء، فلا مانع أن يستعين القضاة في المدن والنواحي والأطراف وعند القبائل بمن يرون فيهم الكفاية ويتوسمون فيهم العدل والإنصاف والعقل، أن يصلحوا بين الناس صلحا من غير إلزام، ويكون صلحهم تحت نظر القاضي الشرعي، وبهذا يندفع تحكيم السلوم والعادات والقبيلات المخالفة لشرع الله. أما إذا كان الحكم مأخوذ من أين؟ من الإلزام، فليس هذا صلحا. وكذلك لو كان مستقى الحكم من أهل الكتاب، من اليهود والنصارى، من المجوس أو من الكفار، فهذا حكم الجاهلية. فقال: ما أحسن هذا، يقول عليه الصلاة والسلام، ما أحسن هذا، ليس الحكم حكم الجاهلية ولكن الإصلاح بين الناس إصلاحا من غير إلزام، سواء إلزام بالمال أو الإلزام بالجليان يجلي عن بلده، أو إلزام بأن من لم يرضى يقاطع ويغارم ويشنع عليه. فقال: ما أحسن هذا، أي الإصلاح بين الناس، لأن الله جل وعلا يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك، أي الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس، ابتغاء مرضات الله، أي يريد بهذا العمل وجه الله، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أما إذا فعله ابتغاء الشهرة والمدحة والثناء فليس له عند الله أجر، وإنما له عند الله مقت، لأنه أراد الدنيا فليس له إلا ما أراد. وكذلك لو أنه فعل ذلك من باب الهياط والمهايطة، هذا الرجال، هذا السنافي، هذا اللي فيه ما لا فيه ليمدح ويثنى عليه، فهذا ما فعله لله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما لك من الولد؟ كل المسائل التي سبقت والأبواب ينهى النبي عن الشيء ويأتي بماذا؟ بالبديل. نهى عن الشرك وأتى ببديله بالتوحيد. نهى عن قولي ما شاء الله وشئت، قال قولوا ما شاء الله وحده. نهى أن يحلفوا بالكعبة وآبائهم، وأمرهم أن يحلفوا برب الكعبة وبالله وحده. هنا هذا يكنى أبا الحكم، فغير النبي كنيته احتراما لاسم الله الحكم وفعله أن له الحكم سبحانه وتعالى. ثم أتى بالبديل: ما لك من الولد؟ قال: أولادي ثلاثة. من هم؟ شريح ومسلم وعبد الله. قال: من أكبرهم؟ فيه أن النبي لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، لو يعلم الغيب ما سأله هذه الأسئلة. قال: أكبرهم شريح. قال: فأنت أبو شريح. وفيه استحباب أن يتكنى الرجل بمن؟ بأصغر بناته، صح؟ لا تهزوا رؤوسكم، صح ولا مو صح؟ صحيح صحيح. وش قلت أنا؟ فيه استحباب أن يتكنى الرجل بأصغر بناته. في الحديث ما في استحباب. لا. إنما الاستحباب أن يتكنى بمن؟ بأكبر أولاده. بأكبر أولاده. لو كان له بنات يتكنى بأكبرهن. هذه السنة، ولهذا كنية النبي عليه الصلاة والسلام أبو القاسم، فإن القاسم أكبر ولده عليه الصلاة والسلام، هذا الأفضل. طيب إذا اشتهر أنه تكنى باسم ابنه الثاني، فالمشتهر عند أهل العلم كالمعرف، فالإمام أحمد أكبر أولاده صالح، وأشهر أولاده من عرف بطلب العلم والرواية عبد الله، فكني به أبو عبد الله. فهنا كنيناه بأبي عبد الله لاشتهار ذلك، لا لأن الأفضل هو عبد الله من صالح، حسب الشهرة والاشتهار. قال: من أكبرهم؟ قال: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. وهذا فيه معنى ما قرره الشيخ من أنه تغير الأسماء والأوصاف احتراما لاسم الله جل وعلا وأوصافه. من هذا الباب لو سمينا أحدا ملك الإنسانية، فاللائق أن نغير هذا الاسم، لأن ملك الإنسانية هو الله، ملك الناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس. فالله هو ملك الناس، وهو ملك الإنسانية، ملك الإنس والجن، فنغير الاسم لأجل ذلك احتراما وإجلالا لأسماء الله جل وعلا وصفاته. وهذا كثير كثير مما يكون من ألفاظ الناس ومبالغاتهم، أنهم ماذا؟ يبالغون في الأوصاف إلى أن يوصلوا المبالغ فيه إلى قريب أسماء الله وصفاته، فيحترز وتعظم أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فلا يقربها وصف الواصفين كائنا من كان. ومرنا في الباب السابق إن أخنع اسم عند الله، أي أوضعه وأخسه وأرداه وأخبثه، رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. كذلك قاضي القضاة وملك الملوك، هذه لا يجوز أن يوصف بها إلا بالله، إلا الله، ولا يوصف بها المخلوق. الباب الذي بعده باب طويل، وهو باب من هزل بشيء فيه ذكر الله، نرجئه إن شاء الله إلى الدرس القادم في وقت آخر. ويبقى على هذا 26 بابا من أبواب كتاب التوحيد، فنسأل الله عز وجل علما نافعا لنا ولكم ولجميع المسلمين، ينفعنا الله عز وجل به ويرفعنا به في الدنيا والآخرة، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. في شيء؟ هذا السؤال عبر اليوتيوب. نعم. ما وجه الدلالة على الشرك في سب الدهر؟ ما وجه الدلالة على الشرك في سب الدهر؟ نعم، يقول هذا السائل: ما وجه الدلالة على الشرك في سب الدهر؟ قلنا إن سب الدهر من الكفر وليس من الشرك، والكفر أوسع دائرة والشرك أخص دائرة، فكل شرك كفر وليس كل كفر شرك. مثاله: الشرك أن تجعل حق الله في العبادة لغيره، تدعو غير الله، تذبح لغير الله، ترجو غير الله، هذا شرك. أما الكفر فهو أوسع دائرة. من قال لا إله إلا الله ولم يشرك لكنه ترك الصلاة كفر، من صدق كاهنا كفر، من سب الله أو سب رسوله أو سب الدين كفر، فالكفر أوسع دائرة. وباب ما جاء في سب الدهر داخل في الكفر الذي هو أوسع دائرة من الشرك. وقلنا إن سب الدهر متردد في حكمه بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر، فإذا سب الدهر وقصد به مسبة الله لأنه خالق الدهر، فسبه للدهر الذي يقصد به سب الله هذا كفر أكبر، لأنه بإجماع المسلمين أن سب الله كفر. لكن هذا الذي سب الدهر في الحالة الثانية لم يقصد سب الله، وإنما أجرى الشيطان على لسانه أو هواه على لسانه امتعاضا ومسبة للدهر. الله يلعن هاليوم، الله يلعن هالزمان، هذا يوم أسود، أيلول الأسود، الخميس الأسود، فهو سب الدهر أو بعضه. وليس في مقصد هذا الساب الشاتم أنه يسب الله، وإنما يسب هذا الأمر الذي جرى في هذا اليوم، فكان هذا كفرا أصغر لأنه ذريعة ووسيلة إلى مسبة الله سبحانه وتعالى. فلأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. ومعنى أنا الدهر ليس الدهر من أسماء الله، لا، أصلها أنا خالق الدهر، فحذف المضاف وأبقى المضاف إليه للعلم به بقرينة قوله بعده: أقلب الليل والنهار. وهذا له نظير في مسبة الريح في حديث أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، الريح تحمل الغبار والقطر والضباب والرطوبة، ينوي الناس أن يخرجوا إلى البر أو إلى البحر، فتهيج الريح فتكدر عليهم برهم أو بحرهم، أو تكفأ أوانيهم أو تثير عليهم الغبار. الله يلعن هالريح، الله يلعن هالهواء، الله يلعن هالغبار. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح. لماذا؟ لأنه سب الريح رجع إلى حالتين: إما أن يعتقد أن الريح ضارة بنفسها، مانعة بنفسها، مؤثرة بنفسها، وهذا شرك مع الله في الربوبية، فالمؤثر الضار والمانع هو الله. لكن لما كان هذا المعنى لا يطرأ على كثير من السابين انتقل إلى الحالة الثانية، وهو أن يسب الريح لأنها من أفعال الله فيكون ذريعة إلى مسبة الله، لأن الريح من يدبرها؟ من يرسلها؟ من آمرها؟ هو الله القائل: وأرسلنا الرياح لواقح والمرسلات عرفا. فكأنه إذا سبها رجع بالمسبة على الله، فكان هذا كفرا أصغر. ثم أتى بالبديل عليه الصلاة والسلام والعلاج: فإذا رأيتم ما تكرهون، أي من هذه الريح، أكفأت أوانيكم، أوسخت متاعكم، كدرت جوكم وبحركم وبركم، فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به. إذا عالج هذا القادح من قوادح الإيمان والتوحيد، عالجه بتوحيد الله، بسؤال الله الذي هو دعاؤه وهو عبادته. وقولوا: اللهم إنا نستعيذك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به، في رواية: وما أرسلت به. فرجع إلى إصلاح هذا الخطأ والخلل باستعادة الله وحده، ودعاء الله واستعادته كلاهما عبادتان وتوحيد له سبحانه. في شيء شيخ يقول: ما قولكم في العبارة التالية؟ قولكم في بعض العبارات مثل صوتك. يقول ما قولكم في هذه العبارة على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب؟ هذه كذب، ما نمشي على كف القدر، نمشي على سطح الأرض أو نطير في السماء، هذا من المبالغات. على كف القدر نمشي، لا، وإنما نمشي بقدر الله جل وعلا، يعني أن فعلنا وقولنا وحياتنا وموتنا أنه جار فينا ما قدره الله، لا نخرج عنه بحال من الأحوال. وهذا القول بهذه الصفة على كف القدر نمشي كأنه جعل القدر شيئا مستقلا عن الله سبحانه، والقدر في الحقيقة هو قدر الله الذي هو فعله. ولهذا صار الإيمان بالقضاء والقدر أصلا من أصول الإيمان الستة: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.